بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعدات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس المئة. كتاب الأيمان جمع يمين، وهي الحلف والقسم. واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله الذي لا يسمى به غيره، كالله والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق ورب العالمين والرحمن، أو الذي يسمى به غيره ولم ينوي الغير، كالرحيم والخالق والرازق والمولى، أو بصفة من صفاته تعالى كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وأمانته وإرادته، أو بالقرآن أو بالمصحف أو بسورة أو آية منه. ولعمر الله يمين، وما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود، وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والواحد والكريم، إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا. والحلف بغير الله سبحانه وصفاته محرم لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. ويكره الحلف بالأمانة، ولا تجب به أي بالحلف بغير الله كفارة إذا حنث. ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى ثلاثة شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي اليمين الغموس، لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار. ولغو اليمين هو الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله في أثناء كلامه: لا والله وبلا والله، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، رواه أبو داود وروي موقوفا. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا منه. ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الشرط الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلمه مختارا، أو بترك ما حلف على فعله، كما لو حلف لا يكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه مختارا ذاكرا ليمينه، فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة، لأنه لا إثم عليه. ومن قال في يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونذر وظهار إن شاء الله لم يحنث في يمينه، فعل أو ترك إن قصد المشيئة، واتصلت بيمينه لفظا أو حكما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد وغيره. ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه، وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه، وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه، ويخير في مباح وحفظها فيه أولى. ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى، بل يسن. ومن حرم حلالا سوى زوجته لأن تحريمها ظهار كما تقدم، سواء كان الذي حرمه من أمة أو طعام أو لباس أو غيره، كقوله: ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له، أو قال: طعامي علي كالميتة، لم يحرم عليه، لأن الله سماه يمينا بقوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. واليمين على الشيء لا تحرمه وتلزمه كفارة يمين إن فعله، لقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي التكفير. وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل، متفق عليه. ومن قال هو يهودي أو كافر أو يعبد غير الله أو بريء من الله تعالى أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك لا يفعلن كذا، أو إن لم يفعله أو إن كان فعله فقد فعل محرما، وعليه كفارة يمين بحنثه. فصل في كفارة اليمين. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو كسوتهم، أي 10 مساكين للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك، أو عتق رقبة، فمن لم يجد شيئا مما تقدم ذكره فصيام 3 أيام، لقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، متتابعة وجوبا لقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعة. وتجب كفارة نذر فورا بحنث، ويجوز إخراجها قبله. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ولو على أفعال، كقوله والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت، فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس. وإن اختلف موجبها أي موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله تعالى لزماه، أي الكفارتان، ولم يتداخلا لعدم اتحاد الجنس. ويكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه، ويكفر كافر بغير صوم. باب جامع الأيمان المحلوف بها. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش والبساط الأرض قدمت على عموم لفظه، ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم. فإن علمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لدلالة ذلك على النية. فمن حلف لا يقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدا، وكذا لا يأكلن شيئا أو لا يفعلنه غدا، وإن حلف لا يبيعه إلا 100 لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها، وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منه. فإن عدم ذلك أي النية وسبب اليمين الذي هيجها رجع إلى التعيين، لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام بالكلية. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه حنث، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه حنث، أو حلف لا كلمت زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا هذا أو مملوكه سعيدا هذا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم حنث، أو حلف لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا وأكله حنث، أو حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله حنث، أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكله حنث في الكل، لأن عين المحلوف عليه باقية كحلفه لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا، وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو مسجد أو حمام ونحوه، إلا أن ينوي الحالف أو يكون سبب اليمين يقتضي ما دام المحلوف عليه على تلك الصفة فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم. فصل. فإن عدم ذلك أي النية والسبب والتعيين رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم، وهو أي الاسم 3 شرعي وحقيقي وعرفي، وقد لا يختلف المسمى كالأرض والسماء والإنسان والحيوان ونحوها. فالشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة. فالاسم المطلق في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، إلا الحج والعمرة فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح لم يحنث، لأن البيع أو النكاح لا يتناول الفاسد. وإن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة، أي بما لا تمكن الصحة معه، كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح. وكذا إن قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، طلقت بصورة طلاق الأجنبية. والاسم الحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه، ككلية وكرش وطحال وقلب ولحم رأس ولسان، لم يحنث، لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم. وإن حلف لا يأكل أدما حلث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه كالجبن واللبن وكل ما يصطبغ به عادة كالزيت والعسل والسمن واللحم، لأن هذا معنى التأدم. وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو عمامة أو قلنسوة أو نعلا حنث، لأنه ملبوس حقيقة وعرفا. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، لأنه نكرة في سياق النفي فيعم، حتى ولو قال له تنحى أو اسكت. ولا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله حنث ما لم ينوي مشافهته. وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث، لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه. قال تعالى محلقين رؤوسكم وإنما الحالق غيرهم، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه فتقدم نيته لأن لفظه يحتمله. والاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية في العرف للمزادة، وفي الحقيقة للجمل الذي يستقى عليه، والغائط في العرف للخارج المستقذر، وفي الحقيقة لفناء الدار ومطمئن من الأرض ونحوها كالضعيدة والدابة والعذرة. فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة، لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة ولا يعرفها أكثر الناس. فإذا حلف على وطء زوجته أو حلف على وطء دار تعلقت يمينه بجماعها، أي جماع من حلف على وطئها، لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف، وتعلقت يمينه بدخول الدار التي حلف لا يطأها لما ذكر. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحنث، أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا بيضا، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه فيما أكله حنث لأكله المحلوف عليه. فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث، لأن فعل المكره غير منسوب إليه. وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والاعتاق بفتح العين فقط، أي دون اليمين بالله تعالى والنذر والظهار، لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية، بخلاف اليمين بالله تعالى ونحوه فإنه حق الله، وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره كأجنبي لا يفعل شيئا ففعله حنث الحالف مطلقا، أي سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا. وإن فعل هو أي الحالف لا يفعل شيئا أو من لا يمتنع بيمينه من سلطان وأجنبي أو غيره، أي غير من ذكر ممن قصد منعه كزوجة وولد، بعضما حلف على كله كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه، ما لم تكن نية أو قرينة، كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر وشرب منه فإنه يحنث. باب النذر لغة الإيجاب، يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله. وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل مختار، لحديث رفع القلم عن ثلاث ولو كان كافرا نذر عبادة، لحديث عمر إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. والصحيح منه أي من النذر خمسة أقسام، أحدها النذر المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين، رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أي من الشرط المعلق عليه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كقوله إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق ونحوه، فيتخير بين فعله وبين كفارة يمين، لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد في سننه. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فإن نذر ذلك فحكمه كالقسم الثاني، يخير بين فعله وكفارة يمين. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله، لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة. الرابع نذر المعصية كنذر شرب خمر ونذر صوم يوم الحيض ويوم النحر وأيام التشريق، فلا يجوز الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ويكفر من لم يفعله، روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم حيض. الخامس نذر التبرد مطلقا أي غير معلق أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كالعمرة والصدقة وعيادة المريض، فمثال المطلق لله علي أن أصوم أو أصلي، ومثال المعلق كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا من صلاة أو صوم ونحوه، فوجد الشرط لازمه الوفاء به أي بنذره، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. إلا إذا نذر الصدقة بماله كله من يسن له فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى يجزئ عنك الثلث، رواه أحمد. أو نذر الصدقة بمسمى منه أي من ماله كألف يزيد ما سماه على ثلث الكل فإنه يجزئه أن يتصدق بقدر الثلث ولا كفارة عليه، جزم به في الوجيز وغيره. والمذهب أنه يلزم الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث كما في الإنصاف وقطع به في المنتهى وغيره. وفيما عداها أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دون يلزمه الصدقة بالمسمى، لعموم ما سبق من حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر صوم شهر معين كرجب أو مطلق لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، سواء صام شهرا بالهلال أو 30 يوما بالعدد. وإن نذر أياما معدودة كعشرة أيام أو 30 يوما لم يلزمه التتابع، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع إلا بشرط بأن يقول متتابعة أو نية التتابع. ومن نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفر فقط بغير صوم، ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نهي، ويقضي فطره برمضان ويصام لظهار ونحوه منه، ويكفر مع صوم ظهار ونحوه. ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر. وإن نذر صلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.